الأخ بيسأل عن حكم القائمة، وهل هذا يجوز شرعا أن يفعل بشباب المسلمين إذا أردنا أن نتزوج يكتب علينا ما يشبه الشيك أو إيصال الأمانة؟ أي نعم يجوز. إيه اللي أنت صيغة السؤال فيها استنكار، إنه هل ينفع أن نكتب إيصال؟ آه ينفع، طالما أن هذا هو مهر هذه المرأة، بس المهم أن يكون حقيقي، لأنه يقول إيصال استلام، أقر أنا الموقع أدناء أحمل بطاقة رقم كذا برقم مسلسل كذا بكامل قواعد العقلية طبعات الاختيار أني قد استلمت كفة المنقولات الموضحة أعلاه بالقيمة المقصود المذكورة أمامها، جديدة وسليمة وصالحة الاستعمال بعد المعاينة التامة والنافية للجهالة شرعا وقانونا على سبيل عارية الاستعمال، وأتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها والاعتناء بها عناية الشخص الحريص على كما أتعهد برديها كاملة غير منقوصة وحركة جديدة سليمة عند الطلب، أو أكون مرد برد قيمة ملزم برد قيمتها وقت الطلب. هذا الكلام إذا كان فعلا استلم، المشكلة أنه بيكتب قائمة من غير إيه؟ غير استلام. أرى تغيير الصيغة إذا كانت المنقولات غير موجودة وهم متفقين على إن هو اللي هيجهز مش هي اللي مش هيدفع مهر، ماشي كده؟ يبقى لابد يضمن لها حقها، يبقى يقول أقر أنا فلان فلاني بأن لزوجتي فلانة عندي في ذمتي أو عندي أشياء الآتية، عنده يعني في ذمته عليه إن هو يأتي بيها، لأن الصداق الاتفاقات الموجودة عند الناس النهاردة ما بين على نوعين غالبا، نوع بيقول له هتدفع مهر مقدم واحنا هنجهز، الراجل ابوها ياخد الفلوس ويحط عليهم ايه اضافي وياتي بمنقولات. الحقيقه ان ده ملك مين المنقولات دي؟ ملك المراه، لانها اتت بايه؟ بمهرها، مهرها هم جابوا لها بيه بالاضافه للاشياء التي جاء بها ابوها فهو ملك لها، هو جاب حاجات تانية في البيت اجهزه يبقى خارج المهر خلاف الشبكه والمؤخر، او احيانا بيحطوا الايه الشبكه في القائمه. والجزء الثاني المؤخر، فالصداق مقدم ومؤخر. النوع الثاني من الاتفاق بيتم بان هو بيقول له انا مش هدفع مهر، يعني يقصدون ايه نقديا، هيجيب شبكه قليله مثلا او كثيره ويتفق على انه هو سيجهز حجرتين مثلا او هو سياتي بكذا وكذا وكذا وهم سياتوا بايه بالاشياء الباقيه او بغيرها. فمثل هذا الاتفاق في الحقيقه عند التامل نجد ان مقدم الصداق هو ايه، هو هذا الاتفاق، انه بيلزموه يقولوا لازم تجيب كذا، بخلاف لما يقولوا له والله احنا هناخد مهر وجهز بيتك زي ما انت عايز. اللي عايز يقول بقى ان حكم الشرع في مسائل المهر ده يبقى يلتزم بيه تماما دون ما جرى به العرف، اعني في الالزام، ان العرف هنا مش مخالف للشريعه، العرف ان اللي بيقول بيساعد ان والد الزوجه يساعد الزوج ليس هذا مخالفا للشريعة، إن الزوجة تتطوع بمهرها يشترى منه الأثاث ذلك ليس مخالفا للشريعة، لكن الإلزام إن الراجل يدفع مهر وعلى عليه هو وحده أن يعني يتكفل بمسكن الزوجية بجميع احتياجاته، فإن كان كذلك خلاص يبقى هو ده المهر فعلا، هو ما اشترطوش عليه هتجيب كذا وكذا وكذا، كونهم يشترطوا عليه ده دليل على ان هذا هو مهرها، وخصوصا لما يقولوا مش هندفع ايه، مش هيدفع فلوس، مش هيدفع مهر نقدي، يبقى لابد من ضمان حقها. فكون الناس تستأمن بعضها بعضا ده خير وبركه، كونهم يقع في نفسهم نوع من الخوف فيقوم يكتب قائمه هذا جائز شرعا، لكن بشرط انه ما يكونش فيها كذب، ما يقولوش حاجات للمنظره، ما يكتبوش حاجات غير حقيقيه ولا تم الاتفاق عليها عشان يقولوا قايمة بسبعين ألف جنيه بثمانين ألف جنيه عشان يظهروها للناس وهم متفقين على عشرة خمستاشر مثلا، يبقى العبرة بالإيه؟ اللي اتفقوا عليه، وتبقى أنت غلطان لو مضيت على حاجة غير حقيقية، وما تقبلش أن أنت تكون جزء من المفاخرة الجاهلية أن أنت تقولوا عشان الناس يقولوا علينا أن احنا إيه ما فرطناش في بيتنا ونحو ذلك. لا، أنت اللي أنت هتدفعه فعلا أو اللي تم الاتفاق والاشتراط على أن أنت تجيبه هو اللي تكتبه، وهنا يكون الاتفاق الأمر مشروعا. وزي ما قلت لو أنت هتجيبه لسه ما جبتوش وعايزين يكتبوها عند كتب الكتاب القايمة، يبقى حضرتك هتكتب أقر بأن لزوجتي فلانة في ذمتي أو عندي هذه المنقولات اللي هيجيبها بعد كده، يبقى في الذمة وليست في الإيه، والقيمة بتاعتها تكتب، يكتبوا وزن الذهب يكتب وزن، ها ما خلاص ما لو دفع مهر بقى وهم جابوا كل حاجه، طب ما دي بتاعتها بالقطع واليقين، يبقى بالاولى انه يمضي، بس ما يمضيش على حاجه تانية هو جابها بقى بتاع خلاف المهر. يعني دفع 15,000 20,000 جابوا بيها حاجات هم وجابوا حاجات من عندهم وجاب هو مثلا اجهزه خلاص الحاجات دي مش هتخش في القايمه لان المهر بتاعها هي استلمته خلاص. يبقى الحاجات اللي هم جابوها بالمهر وبالفلوس اللي دفعها ابوها والشبكه هي اللي هتكتب في الايه في القائمه. ما يمضيش وحر ولكن برضه مش حرام. الامضه على القايمه مش حرام زي ما قلت. ليه؟ لا غلطان. يقول لو راجل ما يمضيش لا لو راجل يمضي.